الصلاة على الميت شفاعة له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فالصلاة الشفاعة. ولهذا ينبغي للمصلي على الميت أن يخلص في الدعاء له، بمعنى أن يدعو بقلبه ولسانه. أكثر المصلين فيما أظن يصلون بألسنتهم لا في قلوبهم، لا بقلوبهم، تجد يدعو الدعاء لكن ليس هناك قوة في الدعاء. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.